من هلك يا المنتظر روض العدل والردى، من هلك يا المنتظر روض العدل والردى، يلي طلعت من صلب يئبى الدنس والردى قلب الموالي عطش لن كوثرك، والردى فلك النجاة بحرت حيف أصبحت راسي، فلك النجاة بحرت حيف أصبحت راسي، ما عوف حبك أبد رسك علا الرسي عن جسمي خلي انفصل من منحري، راسي ولاجد مع نصرتك يتخطى لك والردى.